والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين كما سنبينه قريبا. ولو تفرد بروايته الصديق رضي الله عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له في ذلك. وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق إذا كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا أن يكون زوجها ينظر فيها، فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرى أن فرضا عليه أن يعمل بما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي ما كان يليه رسول الله. ولهذا قال: وإني والله لا أدع أمرا كان يصنعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة لم تكلمه حتى ماتت. وهذا الهجران والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضا وجهلا طويلا، وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم. ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله. ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عامر الشعبي قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. فأذنت له، فدخل عليه يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت، وهذا إسناده جيد قوي. والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي، وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك. فقد روى الحافظ البيهقي عن فضيل بن ابن مرزوق قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت ما حكم به أبو بكر في فدك. وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل، وتكلفوا ما لا علم لهم به، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله، وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم. وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر رضي الله عنه فيما ذكرناه بأنه مخالف للقرآن، حيث يقول الله تعالى: وورث سليمان داود، سورة النمل الآية 16، وحيث قال تعالى إخبارا عن زكريا أنه قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، الآيتان 5 و 6 من سورة مريم عليها السلام. واستدلالهم بهذا باطل من وجوه: أحدها أن قوله وورث سليمان داود إنما يعني بذلك في الملك والنبوة، أي جعلناه قائما بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعاية والحكم بين بني إسرائيل، وجعلناه نبيا كريما كأبيه، وكما جمع لأبيه الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده. وليس المراد بهذا وراثة المال، لأن داود كما ذكره كثير من المفسرين كان له أولاد كثيرون، فلما اقتصر على ذكر سليمان من بينهم لو كان المراد وراثة المال فلم يقتصر على ذكر سليمان

وهي أم ولده إبراهيم عليه السلام، وريحانة بنت زيد القرضية، أسلمت ثم اعتقها فلحقت بأهلها، ومن الناس من يزعم أنها احتجبت عن عندهم، والله أعلم. وروى الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، دخل منهن 13، واجتمع عنده 11، ومات عن 9. ثم ذكر هؤلاء 9 التي ذكرناهن رضي الله عنهن. ورواه يوسف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس، والأول أصح. قلت: وفي صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن 11 امرأة، والمراد بالإحدى عشرة التي كان يطوف عليهن 9 المذكورات والجاريتان مارية وريحانة. وأما الكلام على ذلك مفصلا مجموعا من كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، فنقول: الهامش في ترتيب أمهات المؤمنين اختلاف بين العلماء كما سيأتي مفصلا، فلا توجد رواية واحدة في هذا الشأن، والمهم هو احترامهن وإجلالهن جميعا رضوان الله عليهن رضوان الله عليهن. انتهى الهامش. خديجة بنت خويلد. روى يعقوب ابن سفيان الفسوي عن الحجاج بن أبي منيع عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري، وقد علقه البخاري في صحيحه عن الحجاج هذا، وأورد له الحافظ ابن عساكر طرفا عنه أن أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، زوجه إياها أبوها قبل البعثة. الهامش قوله زوجه إياها أبوها، وقيل عمها كما تقدم في أخبار العرب في الجزء الأول. انتهى الهامش. وفي رواية قال الزهري: وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوج خديجة 21 سنة، وقيل 25 سنة زمان بنية الكعبة. وقال الواقدي وزاد: ولها 45 سنة. وقال آخرون من أهل العلم: كان عمره صلى الله عليه وسلم يومئذ 30 سنة، وقيل غير ذلك. فولدت له القاسم، وبه كان يكنى، والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وهي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم، فمن ماريا كما سيأتي بيانه. الهامش سيأتي هذا في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل. انتهى الهامش. ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياتها امرأة، كذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت ذلك. وروى يعقوب ابن سفيان الفسوي عن ابن شهاب الزهري قال: قال عروة ابن عبد الزبير: وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة. ثم روى من وجه آخر عن الزهري أنه قال: توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل أن تفرض الصلاة. وقال محمد بن إسحاق: ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد. وقال البيهقي: بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب 3 أيام. ذكره عبد الله بن مندة في كتاب المعرفة، وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. قلت: مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقد رواه مسلم. الهامش قوله من قصب بفتح القاف والصاد المهملة وهي أنابيب من جوهر، وسيأتي في سياق الكلام تفسير هذا الحديث للسهيلي. انتهى الهامش. قال السهيلي: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني قصب اللؤلؤ، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان، لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا. وأخرجه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وهلكت قبل أن يتزوجني، وهلكت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها. وأمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. هذا لفظ البخاري. عائشة بنت الصديق. قال الزهري الهامش: قال الزهري أي فيما رواه عن يعقوب ابن سفيان الفسوي، وسيأتي في سياق الكلام قول آخر بأن التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة هي سودة بنت زمعة. انتهى الهامش. قال الزهري: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر، ولم يتزوج بكرا غيرها. قلت: ولم يولد له منها ولد. وقيل: بل أسقطت منه ولدا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولهذا كانت تكنى بأم عبد الله. وقيل: إنما كانت تكنى بعبد الله ابن أختها أسماء من الزبير بن العوام رضي الله عنهم. وقد قيل إنه تزوج سودة قبل عائشة، قاله ابن إسحاق وغيره، والصحيح أن عائشة تزوجها أولا كما سيأتي. قال البخاري في باب تزويج عائشة: حدثنا معلى ابن أسد، حدثنا وهيب عن هشام أو عشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير. الهامش: سرقة بفتح السين المهملة والراي، أي قطعة من حرير. انتهى الهامش. أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضي. وقال البخاري: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. ثم روى البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها. تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. انفرد به البخاري وعند الترمذي أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من حرير خضراء، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وقال البخاري: تزويج الصغار من الكبار. ثم روى عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. هذا الحديث ظاهر سياقه كأنه مرسل، وهو عند البخاري والمحققين متصل، لأنه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من أفراد البخاري رحمه الله. وقد روى البخاري عن عروة قالت: عن عروة قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وهذا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما قدمنا، ولكنه في حكم المتصل في الأمر نفسه. وقوله تزوجها وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9 ما لا خلاف فيه بين الناس، وقد ثبت في الصحاح وغيرها، وكان بناؤه بها عليه السلام في 2 من الهجرة إلى المدينة. وأما كون تزويجها كان بعد موت خديجة بنحو من 3 سنين ففيه نظر، فإن يعقوب ابن سفيان الحافظ قال: حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة، وأنا ابنة 7 أو 6 سنين، فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 9 سنين. فقوله في هذا الحديث متوفى خديجة يقتضي أنه على إثر ذلك قريبا. الهامش قوله وأنا مجممة أي لي جمة، والجمة ما سقط من شعر الرأس على المنكبين. انتهى الهامش. وروى البخاري عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري وقد وفت لي جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمست به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار. قالت: فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. قولها وفت لي جميمة أي كثرت، والجميمة تصير الجمة، وهي ما سقط من شعر الرأس على المنكبين. انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد عن عائشة قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري. فعلى هذا يكون دخوله بها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 7 أشهر أو 8 أشهر، وقد حكى القولين ابن جرير، وكان دخوله بها بالسنح نهارا. الهامش بالسنح بضم السين المهملة وسكون النون، موضع قرب المدينة كان به مسكن أبي بكر رضي الله عنه. انتهى الهامش. وكان دخوله بها بالسنح نهارا، وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم. وفي دخوله صلى الله عليه وسلم بها في شوال رد لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس بشيء، لما قالته عائشة رضي الله عنها ردة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في شوال

ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد هو الخبز واللحم جميعا، وهو أفخر طعام العرب كما وهو أفخر طعام العرب كما قال بعض الشعراء: إذا ما الخبز تأدمه بلحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ويحمل قوله وفضل عائشة على النساء أن يكون محفوظا فيعم النساء المذكورات وغيرهن، ويحتمل أن يكون عاما فيما عداهن، ويبقى الكلام فيها وفيهن موقوفا يحتمل التسوية بينهن، فيحتاج من رجح واحدة منهن على غيرها إلى دليل من خارج، والله أعلم. حفصة بنت عمر بن الخطاب. قال الزهري: وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت قبله تحت خنيس ابن حذافة، مات عنها مؤمنة. سودة بنت زمعة. وقال الزهري: وتزوج سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس، وكانت قبله تحت السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو ابن عبد الشمس، مات عنها مسلما بعد رجوعه وإياها من أرض الحبشة إلى مكة رضي الله عنهما. أم سلمة. وقال الزهري: وتزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكانت قبله تحت ابن عمها أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. أم حبيبة بنت أبي سفيان. ذكر البيهقي بعد وقعة الخندق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الآية 7 من سورة المنتحنة. قال: هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين. ثم روى البيهقي عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت عند عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى النجاشي فمات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة، وزوجها إياه النجاشي، ومهرها 4000 درهم، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة وجهزها من عنده، وما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. قال: وكان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400. قلت: والصحيح أن مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت 12 أوقية ونشا، والوقية 40 درهما، والنش النصف، وذلك يعدل 500 درهم. ثم روى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن عبيد الله بن جحش مات بالحبشة نصرانيا، فخلف على زوجته أم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها منه عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قلت: أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد كان على إثر ما هاجر مع المسلمين إلى أرض الحبشة، استنزله الشيطان فزين له دين النصارى فصار إليه حتى مات عليه. وأما قول عروة إن عثمان زوجها منه فغريب، لأن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك، ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته رقية. انتهى الشريط 15، وننتقل إلى الشريط 16.